الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نريد أن نجمع ما تقدم في هذا الباب. الآن نريد أن يعني يكون درس مراجعة وتجميعا لما تقدم من الكلام على الايه، على الفعل المجرد والمزيد، الكلام على الفعل المجرد والمزيد. فأرجو أن تنتبهوا معي، يعني حاولت أن أجمعها في تقسيمة كبيرة تكون شاملة للإيه في الموضوع كله، وسنعطي بعض التمرينات تمام حتى يصبح الدرس يعني واضحا ومهضوما. فنيجي نقول أول شيء عنوان الفعل. أول شيء عنوان الفعل او اقسام الفعل من ناحية التجرد والزيادة. الفعل او اقسام الفعل تمام من حيث التجرد والزيادة تمام. فاول شيء طبعا هنقسم الفعل الى مجرد ومزيد تمام، الى مجرد ومزيد تمام يا شباب. معنى المجرد، معنى المجرد عرفناه، يعني لم يعد محتاجا الى مزيد من الشرح. اعتقد انكم جميعا تعرفون ما معنى ان الفعل مجرد. معناه أن الفعل على حروفه الأصلية وليس فيه حرف من حروف الزيادة، والمزيد معناه أن هناك حروفا زائدة على الحروف الأصلية موجودة في الفعل. فكتب وضرب وشرب وزلزل ووسوس ودحرج، هذه أفعال مجردة، لأنك لا تستطيع أن ترفع منها حرفا أو أن تدعي زيادة حرف من حروفها. لكن عندما تقول أكرم، استغفر، انتصر، فتقول تلك أفعال مزيدة. أكرم مزيد بالهمزة، أصله كرمة. انتصر مزيد بالألف والتاء، أصله نصر. استغفر مزيد بالألف والسين والتاء، أصله غفر. استفهم مزيد بالألف والسين والتاء، أصله أصله فهم. اغدودنا على وزن فعول، أصله غدنا، فأصل مادته الغين والدال والنون، وبقية الحروف زيادة على وزن فعول إلى آخره تمام. فبالتالي معرفة معنى التجرد ومعنى الزيادة أصبحت مشهورة معروفة، أصبحت معروفة مشهورة، فلم تعد بحاجة إلى المزيد تمام. ومع تطبيقات يعني الدرس أو الموضوع كله كان كله عن التجرد والزيادة، فأعتقد أن كلما مررنا بصيغة من الصيغ أكدت معنى التجرد والزيادة تمام. طيب هنبدأ نقسم المجرد والمزيد. نبدأ بالمجرد. المجرد طبعا هنقسمه إلى مجرد ثلاثي ومجرد رباعي تمام، لأن الأفعال المجردة عندنا على قسمين، إما أصلها ثلاثة حروف فيسمى مجرد الثلاثي، وإما أصلها أربعة حروف فيسمى مجرد الرباع تمام. يبقى المجرد هنقسمه إلى مجرد الثلاثي ومجرد الرباع. وأيضا لو سألت إنسان ما هو مجرد الثلاثي، ستقول إن مجرد الثلاثي، مجرد الثلاثي عبارة عن إنه الفعل اللي حروفه أصلية لكن ثلاثة، ومجرد الرباعي حروفه أصلية لكن أربعة بس، يعني الفارق في عدد الحروف الأصلية. فإن كانت عدد الحروف الأصلية ثلاثة كما في كتب ونصر وشرب وصام وقام فهو مجرد الثلاثي، وإن كان الحروف الأصلية أربعة كزلزل وزلزل وسوس دحرج فبالتالي رباعي تمام. طيب لو جينا نقول طيب مجرد الثلاثي ده ايش اوزانه؟ ممكن ياتي على اوزان له اوزان ثلاثه صح، اما فعل واما فعل واما فعل، طيب يبقى احنا نأتي نقسم الايه، نقسم الثلاث نفسه الى ثلاث اوزان. تمام، هذه الاوزان فعل اشهرها بفتحات، وفعل بفتح فكت، وفعل بفتح وضم. اعتقد ان المسألة سهلة. فعل مثل فتح ونصر. تمام، طيب فعل مثل حسب. تمام، وفعل مثل كرم وشرف وظرف الى اخره. ليس هناك لو تكرر هذه المسألة اليوم الدخول والخروج بهذه الصورة سترون ما افعل. الحصة القادمة ان شاء الله سادخل لا يدخلن احد بعد. فهمتم؟ خلاص ادخل الحصة القادمة ان رأيتم الباب مغلقا لا يدخلن احد حتى لا ينال نصيبه من التهذيب. فهمتم؟ خلاص دخلت الفصل لن يدخل احد بعد، غلق الباب. الفعل كما قلنا اما ان يكون فعل واما فعل واما فعل. تمام، وقلنا ان فعل هذا اختص بانه لا يكون الا لازما. تمام، يبقى ده لازم بصفة مستمرة. فنعطيك قواعد على اساس انها ايه تريحك. فاي فعل وجدته على فعل فاعرف انه ايه، انه لا يكون الا لازما، يعني لا يتعدى. اما فعل او فعل يحتمل ان يكون لازما او متعديا، جربه. تمام، يعني ليس لها فعل ليس لها حكم واحد، وانما بعض افعال فعل تجد لازما وبعض افعال فعل تجد لا متعديا، وكذلك فعل فعل قد تجد لازما وقد تجد متعديا. وبالتالي لن نستطع ان نعطيه حكما واحدا ونقول ان كل متعدي او كل لازم، لا، نقول انه بحسب الفعل الذي بين يديك جربه، هل ينصب مفعولا او لا ينصب، فجرب الايه، جرب الفعل. تمام، مزعجة ولا مش مزعجة؟ يعني وقد تكلمت قبل ونبهت اليه لكن ما فيش فايدة، فما في الا الايه، الاشياء الصارمة. هتعرف ان اعرف ادب الطالب او لا اعرف ادبه. فالحصة القادمة كما قلت فليجر واحد ان يفتح الباب بعدما دخل، وانا ساجعله يعني ضحكة. دخلت الفصل لن يدخل واحد بعدي ابدا، ولو جاب اذ ولو جاب ما جاب، فيروح يشوف له مكان يلعب فيه. خلاص، ما دام الامر ان بتعطي فرصه للناس ولكن بهذه الصوره مقلقه، المعلومه من دماغي بتروح. يعني كلما اخذ نفس وابدا اجمع معلومات وابدا اتكلم، واحد داخل واحد خارج، ما يصلحش، ده مش من الادب، عيب. بهذه الصوره يعني ندخل وبقالنا خمس دقائق وعشر دقائق، أين كان الطالب؟ فبالتالي ما في إلا الإيه؟ ما في إلا الحزم، علشان تعرفوا أن الله حق، وأن الإنسان بعض الأحيان لما تسهل مع إنسان ويكون مؤدبا يحترمك ويعادل إلى الإيه؟ إلى فعلا التأدب، لكن لما تتساهل مع إنسان ليس مؤدبا تجد يتمادى وتجد يزيد في قلة الأدب، فده ما في إلا إيه؟ تحزمه وتضبطه ضبطة شديدة، ساعتها شوف المرة القادمة هتجدوا أنفسكم كلكم دخلتم. تمام، ومن فاتوا سيأتي المرة اللي بعدها سيحصل على درس هيخليه يجي قبل انتهاء الرحلة. ما دام كده قد كنتم في فسحة من الصديق على أنفسكم، لكن ما دام ما في سبيل إلا الصديق فهنضيق، فتجدني الحصة القادمة لا أدخل واحد أبدا بعد، خلاص، وهذا إلى آخر العام ما دام أنتم بهذه الصورة. نوع من الإيه، نوع من التلاعب، ما يصلحش، لأنه مش قادر أركز. كل ما أجي أركز واحد يفتح الباب ويرفع يده، ما يصلحش ما يصلحش. وكما قلت لكم لو واحد او اثنين الامور تمشي، ولذلك في البداية لم اتضايق عادي، لكن كما ترون كلما بدأت كم واحد دخلوا وبعدين مش يجمعوا بعض ويدخلوا مرة واحدة، لا، ده يعني بتوقيت بتوالي، يعني كل واحد دقيقة، الثاني يدخل، الثالث يدخل، حتى يخففوا وقع البلية فبترتيب، يعني تمام. وتلاقي الآن بعد شوية جاي لك واحد أيضا، لن تعدم. واحد جاي لك بعد ربع ساعة وبعد نصف ساعة من الحصة عيد. فبالتالي الحصة القادمة إن شاء الله هنبدأ ترتيب جديد مدام ما نفعش معاكم الترتيب اللي فيه نوع من التسامح ولكن ما باليد خيرة. تمام. فإذا المجرد إما مجرد الثلاثي أو مجرد الرباعي. مجرد الثلاثي معناه أنه إيه ثلاثة حروف كما قلنا، إما أن يكون على فعلة وده الأشهر أو فعلة أو فعلة. تمام. طيب هنكتب تحتها أمام كل وزن المضارع المحتمل له، مش كده؟ فإحنا قلنا بالنسبة لفعلة معاه كم احتمال يا شباب؟ معاه ثلاثة احتمالات. تمام. فإحنا هنكتب هنا أنه فعلة، هنقول مضارعه إيه؟ مضارعه يفعله. تمام. أيوة يفعله ويفعله ويفعله. خلي يفعله الأول ويفعله، الثلاث احتمالات برضو ايه نفسها. تمام. وفعل مفتوح العين سيكون مقابله في المضارع، ثلاث احتمالات، فعل يفعل او فعل يفعل او فعل يفعل، وده اخذناه ايضا. اما المكسور العين فمعاه احتمالان بس، صح؟ فعل معاه يفعل مفتوح العين ويفعل مكسور العين، وما معاه مضموم لانه الضمه والكسره متباعدات يا شباب، يعني الكسرة عدوتها الضمة. فبالتالي لما كان الفعل هنا مكسور مش ممكن تكون مضارعه مضموم، وهنا نفس الشيء لما كان الفعل مضموم فما فيش مضارعه أيضا إيه مكسور ولا حتى مفتوح. تمام. فبالتالي فعل مفتوح العين مع المضارع حقه يحتمل أن يكون من باب فعل يفعله أو من باب فعل يفعله أو من باب فعل يفعله. وأما إن كان الماضي من باب فاعل مكسور العين فمضارعه احتمال يكون فاعل يفعله أو فاعل يفعله. تمام. وليس لها ضابط إلا الرجوع إلى الإيه؟ إلى كلام أهل العلم والمعاجم. يعني إن أشكل عليك فعل فبترجع إلى إيه؟ إلى المعاجم، فأقول لك هذا من باب نصر ينصره، يبقى تعرف إن ده من فعل يفعله. تمام. أو من باب حسب يحسبه، حسب يحسبه، فتعرف إنه من باب فاعل يفعله. تمام. او من باب فتح يفتحه. فليش؟ لان الافعال دي مشهورة على ألسنة الناس لا يخطئون فيها، فاجعلها لك مقياسا. تمام. فاقول لك ده من باب فتح يفتحه، يعني ايش؟ يعني من باب فعل يفعله، او من باب ذكر ما يكرمه، اي من باب فعل يفعله. تمام. تمام. فتجد انه ايه؟ تجد انه موجود في ايه في مثل هذا. اريني هذا مختار الصحاح ولا ال نعم. ايوه يعني هذا مختار الصحاح. تعالى شوف مثلا تعالى دمع، دمع العين والدمع القطرة العين. شوف يقول ايه؟ دمع الدمع دمع العين، والدمعة القطرة منه، ودمعت العين من باب قطع، من باب قطع يعني قطع يقطعه، صح؟ يبقى دمع يدمعه هكذا، ده ايه؟ ودمعت من باب طربة لغة، يعني مقصود انه في ايضا دمع على وزن طربة، طربة يطربه، دمع يدمعه، يعني مقصود انه فيها وجه اخر، لان بعض الاحيان يأتي ايه يأتي الفعل على اكثر من ايه على اكثر من وزن وهكذا. شوف دهشة، دهشة، دهشة الرجل تحير، وبابه طربة، طربة يطربه. تمام. يعني معناها باب فعل يفعله هكذا. يعني انا اعتقد انه لو لم يكن هناك منفعة في الصرف الا معرفة كيفية الكشف في المعاجم، وان كان ليس درسا من دروس الصرف، لكن كما قلت قد يقابلك ده من باب كذا وانت لا تدري ما معنى من باب ايه من باب كذا. تمام. عندك مثلا ايه خان، خانه في كذا من باب قال، يعني خان يخون زي قال يقول. تمام. ده معنى من باب ايه من باب قال. عندك ايش تاني؟ دسم، الدسم معروف، ودسم الشيء من باب طربة نفس الشيء كما قلنا ايه. دعم، دعم الشيء من باب قطعه، والدعامه أو ادعام بالكسر عماد البيت وقد ادعم إذا اتكأ عليها، يبقى دعم شيء من باب قطعة وهكذا كما ترون. يعني ده أصبح واضح أن معنى من باب كذا وأصبح سهلا إن شاء الله تعالى. طيب بالنسبة الأخير اللي هو فعل مضارع واحد بس وهو يفعل، تمام، وده أعتقد إيه يعني اتفقنا عليه ووضحناه من إيه من قبل. خلاص يا شباب. طيب بالنسبة لمجرد رباعي وزن واحد بس اللي هو فعلل بتكون العين مع فتحات، فعلل فعلل، تمام، دحرج وسوس زلزل، ده الأصلي، بيلحق به بعض الأوزان، بتلحق به بعض الأوزان، تمام، وله ملحقات خمسة، بيلحق به فوعل بيزود يعني وفعول، بتغير الواو، شوف الواو فوعل يعني بتجعل الواو بين الفاء والعين، وبعدين فعول تجعل الواو بين الايه بين العين واللام، وبعدين تبدل الواو بياء فبدل فوعل تقول فيعل، وبعدين بعد ما جعلت الياء بين الفاء والعين تجعلها بين العين واللام فتقول فعيلة وفعلة. هذه ايه، تمام، هذه خمسة اوزان ولهم الحقات الخمسة. يبقى كده ايه الرباعي تم، مفهوش اي شيء، تمام. يبقى اذا الفعل يقسم الى مجرد ومزيد، والمجرد اما مجرد الثلاثي او مجرد الرباعي. مجرد الثلاثي على ثلاثة اوزان، إما فعل بفتح العين أو فعل بكسر العين أو فعل بضم العين. طيب مقابلها من المضارع، فعل بفتح العين مقابلها من المضارع يحتمل ثلاثة احتمالات، إما فعل يفعل، وإما فعل يفعل، وإما فعل يفعل. وأما فعل المكسور العين فله مقابلان في المضارع، فعل يفعل أو فعل يفعل، تمام. طيب فعل بضم العين ممعل واحد فعل يفعله، وكلاهما لازم سواء ماضي ولا ايه ولا مضارع، اعتقد واضح. بالنسبه للرباعي معنا فعلله، سواء كان مضاعف ولا مش مضاعف يا شباب، سواء كان وسوسه وزلزله او دحرجه، لان الكلام الان مش في مساله المضاعف والصحيح والاشياء دي، احنا الان بالنسبه للتجرد والزياده، فبالتالي وسوسه ودحرجه في هذا الباب واحد لانها على وزن فعلله ما يهمنيش، تمام. فبالتالي الوزن الاصلي في الرباعي هو فعلله، تمام. طيب وله ملحقات خمسة، فوعل وفعول، هي الواو بالايه بنحطها بين الفاء والعين وبعدين نحطها بين الايه العين واللام وبعدين نبدلها بياء، يبقى فوعل وفعول وفيعل وفعيل وبعدين فعل اخيرا اللي هي سلقة، تمام. ده ايه، دي اوزان ملحقة بالايه بالرباع. كده انتهى الكلام على المجرد يا شباب. الان نبدأ الكلام على الايه على المزيد، وهنقسمه كما قسمنا المجرد الى مزيد ثلاثي ومزيد الرباعي، يعني اصل الفعل ثلاثي وزيد عليه فاصبح رباعي او خماسي او سداسي، او اصل الفعل رباعي فزيد عليه فاصبح خماسيا او سداسيا، ما معنى للسداسي كما قلنا، وقلنا ان الافعال تبدا من ثلاثة وتنتهي الى ايه الى ستة، فالثلاثي يبدا من ثلاثة يزيد واحد يصبح اربعة، يزيد اثنين يصبح خمسة، يزيد ثلاثة يصبح ستة، أما الرباعي يزيد واحد يصبح خمسة، يزيد اثنين يصبح ستة، لكن ما يزيد ثلاثة لأنه لو زاد ثلاثة يصبح سبعة، وإحنا ما معنا فعل تباعي، تمام، إنما اللي بيوصل سبعة هو الأسماء، مصادر تلك الأفعال وغيرها ممكن تصل إلى سبعة، لأنك بتقول استغفر أو استفهم ستة، لما تيجي تأتي بالمصدر استفهام واستغفار زاد ألف فأصبح سبعة، فالأسماء هي اللي تصل إلى إيه؟ إلى سبعة، لأن استغفار واستفهام هي أسماء وليست أفعالا، وكلامنا على الأفعال، لأن الباب اللي احنا فيه هو باب الإيه؟ باب الأفعال، تمام؟ فنأتي نقول المزيد، إما مزيد الثلاثي تمام؟ أو مزيد الرباعي. تمام؟ إما مزيد الثلاثي أو مزيد الرباعي. نبدأ في مزيد الثلاثي، هنبدأ نشوف المزيد بحرف، والمزيد بحرفين، والمزيد بثلاثة. تمام. المزيد الثلاثي نقسمه هنقول انه ايه اما مزيد بحرف ما في داعي كلمة مزيد نكتب بحرف بحرفين بثلاث تمام. فنقول بحرف لان كلمة مزيد هي تكملة لها مزيد الثلاثي بحرف تمام بحرفين بالثلاثة تمام. نبدأ نتكلم على مزيد الثلاثي بحرف تمام. مزيد الثلاثي بحرف ثلاثة إما بتزود الهمزة في أوله أو بتزود ألف بين الفاء والعين أو تشدد الإيه تشدد العين. فبالتالي إيش أوزان المزيد بحرف؟ أفعل لأن الفعل هو الثلاثي فعل فيصبح أفعل زي أجلس أو أكرم تمام. وفاعل زي جالس وفعل زي جلس جلس واضحة يعني ما أعتقد أنها إيه مش صعبة تمام. يبقى بتأتي للفعل الثلاثي وإما تزود همزة في أوله كرم تقول أكرم أو تزود ألف بعد إيه بعد فائه فتقول في كرم كارمة أو تشدد عين الإيه عين الفعل اللي هي الإيه الحرف الأوسط وتقول كرمة تمام وهكذا. يبقى ده إيه ده مزيد بحرف ما هيش مشكلة. أعتقد أنها ترتبت في أذهانكم يا شباب تمام. أنا الشيء عندما انتهي من رسم تلك التقسيمة كأنك صورتها في دماغك يعني حاول أنك تستوعبها لأن إحنا تكلمنا عليها عدة حصص ده كله تمام بحيث أنه إيه يصبح عندك استيعاب لتلك المسألة فيسهل عليك إيه بعد كده استخراجها من التمارين والأشياء لأنك أصبحت معلوماتك محصورة في أبواب معينة. طيب نبدأ بالحرفين قلنا هيصبح بالحرفين خماسي صح وهي خمسة أوزان تمام. فنبدأ بالحرفين نحاول نحطها تحت على أساس أنها إيه كبيرة شوية تمام. فمعنا أول وزن انفعل المزيد بحرفين أوزانه انفعل مزيد بالألف والنون زي انكسر وده قلنا أنه إيه مشهور في المطاوعة والأشياء دي إيه تكلمنا عليه تمام. يلي افتعل إن بتزود إيه بتزود زي نصر تقول انتصر فتح افتتح تمام. فافتعل انتصر تمام. بعدها تفاعل زي تقاتل تفاعل يبقى بنزود ايه بنزود تاء في الاول والف وزي ما قلت هو كانه بياخذ من الثلاثي ما احنا الثلاثي معنا فاعل هناخد ده نفسه ونزود له ايه ونزود له تاء وهناخد فعل دي ايضا ونزود لها تاء تمام. فعل هن ايه هنديها تفعل تفعل تمام. مثل ايه تفعل تكرم وتعلم تمام الى اخره. بقي صيغه اخيره اللي هي فعل اللي هي في الالوان والعيوب افعل بهمزه وصف في الاول وتسكين اللام زي احمر واصفر واخضر وعور تمام. ودي ايه ودي مشهور. يبقى كده الايه بحرفين ايضا ما فيهاش مشكله انفعل افتعل تفاعل تفعل افعل ادي ايه ده الخماس. فلما اقول لك ايش هي اوزان الثلاثي المزيد بحرفين تقول لي خمسه اوزان هي انفعل وافتعل وتفاعل وتفعل وفعل ومن السهل انك تاتي بالامثله ما هي صعبه يعني تمام. طيب بقي الايه بقي بثلاثه حروف وضع تمام. بقي اللي هو بثلاثه حروف وهي ايضا اربعه اوزان تمام. اشهرها استفعل أشهرها استفعل يبقى مزيد بالثلاث حروف استفعل زاد الهمزة والسين والتاء وده إيه وده أشهر الأفعال اللي هي ثلاثية نتيجة إنه ثلاثي زاد به بثلاث حروف استخرج استنصر استفهم إلى آخره كما إيه كما قلنا وقلنا معاني. وبعدين تأتي أوزان قليلة الاستعمال كفعوعل تمام زي شوشنة وغدودنة وهي قليلة وتفيد غالبها المبالغة يعني من قليلة الاستعمال كما قلنا. وفعال فعال بتجديد اللام زي حمارة وصفارة تمام بتجديد اللام برضو يفيد المبالغة في الصفرة أو الحمرة إلى آخره. وفعول فعول بتسجيل الواو افعول وزيادة الف الاول زي اعلو وطا اعلو وطا واجلو وزا بالذال هي بالذال مكتوبة عندكم بالذال هي بالذال لما راجعتها وجدتها بالذال كما انا كنت كتبتها في الاول بعدين توهمت اني غلط انا اشياء حقيقة ما بنستعملها يعني ما ما ما ما بتقابلنا الا في الايه في تدريس الصرف لكن انا عمري ما قرأت نص بياني على ما قرأت يعني في الأدب أو في غيرها حتى للجاحظ لابن قتيبة للمبرد لفلان نقرأ في الكتب عمر ما قرأت على وطة ولا جلوزة تمام لكن خشوشنا يمكن مشهورة في كلام عمر خشوشنوا تمام خشوشنوا وتمعددوا فأمر بالإيه يعني بعدم الترفه لأنه عمر يعني كان يخشى على الناس من مسألة الترفه ويعني التوسع في الطيبات بعض الأحيان يجعل الإنسان مسترخيا ليس من أهل الجهاد ولا من أهل النخوة وده اللي واقع في بعض البلدان يعني ربما دي مشكلة من مشاكل المشهورة في من مشاكل الخليج تمام إنها أضعفت عند بعض الناس وإن كان الناس ما زال فيهم خير تمام وفيهم علماء وفيهم فضلاء لكن الترفه ممكن تضيع وتمتخ بعض الناس تمام فده مقصد عمر بخشوشنوا وتمعددوا يعني خليكم على طريقة معد بن عدنان اللي هي الطريقة العربية تمام يعني يكونوا متمسكين بعربيتكم وبعروبتكم وبخشونة العرب وجلادتهم تمام ده ايه ده المقصود والله أعلم نعم مالها ها لا استفعلة كثيرة استفعلة مشهورة استخرجت استفهم ما استفعلها على هي الباب الوحيد في هذه الأبواب اللي هي المزيد بالثلاثي المستعمل بكثرة تمام استفعلها ده مشهور جدا ما فوش كلام يعني موجود في القرآن صبرا لا مش هلا يا صبرا أهل المستوى الثاني فإن موعدكم العقوبة ها نعم علوطة تعلق بعنق البعير وجلوزة معك في بعير صح فبالتالي ما حدث بيعلوط وجلوزة بمعنى أسرع ثم تقول أسرع وتريح نفسك تمام فهجرت بعض الاستعمالات هجرت فأصبحت بس كنموذج على تلك الأوزان يعني كنموذج حتى نسمي بها القائمة تمام لكن المهم نريد معرفة عامة تفيدك في أشياء طيب الآن نصل إلى الرباعي صح بقي مزيد اللي هي مزيد الرباعي واضح أن مزيد الرباعي معنا مزيد بحرف ومعنا مزيد بحرفين تمام فنقول مزيد الرباعي إما مزيد بحرف ومعنا اللي هي التاء تمام فتفعل لها يصبح مزيد بحرف تفعلل لأن الرباعي نفسه فعلل فزي تدحرج شوف ما تفتكر ان تدحرج مضارع لا تدحرج ماضي صح توسوس تزلزل تقلقل ده ماضي ولا مضارع ماضي احنا كلامنا كله على الماضي لما تحب تجيب مضارع من تدحرج تقول يتدحرج او اتدحرج تدخل حرف المضارعة او نتدحرج شوف يصبح او تتدحرج يصبح تائين تتدحرج تمام أنت تتدحرج أو أنت تتوسوس فتوسوس وتدحرج ده مزيد بحرف واحد هو أصله دحرج ووسوس فعلل فتدخل عليها التاء لتصبح مفاعلة بتاع ده مطاوعة للفعل الأصلي دحرجته فتدحرج زلزلته فتزلزل وقد عرفتم المطاوعة وتكلمنا عليه تمام يبقى مزيد بايه مزيد بحرف يبقى على وزن ايه تفعل له طيب المزيد بحرفين في وزنين بس المزيد بحرفين الرباعي هو سهل يعني اما فعلل تمام افعلل وامثلته قليله احرنجم هو اصله فعلل حرجم حرجم اصله حرجم حرجم بمعنى التأم أو استمع حرجم تمام وبعدين زود فيها إيش بقى زود فيها ألف في الأول ونون فأصبح إحرنجم وأصبح هو كان حرجم متعدي أصبح لازما لأن افعل له لازم على طول. فتقول احرنجمة الإبل يعني اجتمعت. وأيضا ما ما ما نرى في الكتب احرنجمة إلا في كتب الصرف احرنجمة. تمام. بقي افعلل. افعلل افعلل ايش اللي حصل فيه؟ زيد ألف وضعفت اللام الأخيرة. افعلل خلي بالك زي اقشعر اطمأن. تمام. اكفهر. فده ايه؟ افعلل الرباعي المزيد بحرفين. نعم. افعلل افعلل افعن للا. افعن للا. احرن جمع. افعن افعن بالنون. ايوه افعن للا افعن للا. تمام. نون ولامين. افعن للا احرن جمع. تمام. نعم. ايوه ده مزيد بحرفين وده نشين نكتب هنا صح. مزيد بحرفين. عفوا. تمام. مزيد بحرفين إما افعلل بزيادة الألف والنون أو فعلل بزيادة الألف وتضعيف اللام الأخيرة. هو أصلا في لامين الرباعي فعلل. فلما تأتي لام ثالثة هتضغم في الإيه؟ مش معقول أن يكونوا ثلاثة كده. فهتضغم في اللام الأخيرة فيصبح معنا ثلاث لامات ومعنا ألف. فما تيجي تعد افعلل أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. تمام. لأن ده سداسي وهذا خماسي. تفعلل خماسي. أما المزيد بحرفين فيصبح سداسيا. تمام. رأيتم الهيكل يا شباب؟ يعني أريد أنه إيه تتصوروا ما هو الصعب. أن الكلام ده درسناه على إيه؟ على مدى يمكن أسبوع أو أسبوعين. تمام. هو خلاصة ده اللي ترونه على السبورة هو عبارة عن إيه؟ الدرس الكبير اللي درسناه عبارة عن فصل ولا فصل كبير بتفاصيله. ما ما ما ما بقي منه بس الا معاني استعمال بعض الزيادات بس. والا هو شامل للايه؟ شامل للفصل كله كما عملنا رسمه للايه؟ للصحيح والمعتل. تمام. ونرجع نكملهم ان شاء الله زي ما كنا اتكلمنا على اساس ممكن ايه تصوروها او تكتبوها. تمام. ويصبح ايه خلاصه للكتاب. تمام. لان كما قلنا بعض الحين يعني درس او فصل بحاله يلخص في ورقه. تمام. ويمكن نزيد انا في بعضها هنا زدت بعض المعاني او كذا استعمالات عشان يبقى كامل الايه كامله الاستعمال. تمام. فيعني الصرف هيكل مهم. يعني تبدا تتطور لما اعطيك فعل تبدا تحلله بايه بكل سهوله. ها اي استفسار يا شباب؟ ها نعم خلاص. ها نعم. بالنسبه الى فعل المضارع هذا من الضروري ان كانت الجمله التي اوردها المتصنف مثلا فتحت الباب فانفتحت. ام يعني لا بس ان نقول انفتح الباب. لا عادي. يعني هو بيسال المطاوعه هل يلزم في المطاوعه ذكر الفعلين مقصوده كده؟ لا ليس من شرطه ده. احنا يعني مقصوده هل يلزم يمكن ان نقول فانفتح الباب بدون ما نقول فتحت الباب فانفتح؟ طبعا ما فيش باب. احنا بنقول فتحت الباب فانفتح لأبين لك المطاوع بس. زي ما اقول لك ضرب يضرب ضربا لأبين لك المضارع. لكن انت بتجيب المضارع لوحده وتجيب الماضي لوحده ما يمنعك شيء. فبالتالي ممكن تستعمل المطاوعة وحده. لكن المقصود انه ايه؟ ان اذا اردت مطاوع الفعل الفلاني فهو كذا. فان جبته ما تخطئش في مطاوعه. ما تروحش تجيب له مطاوع اخر بس. لكن انت يمكن ان تستعمل المطاوع وحده. نعم. ان تستعمل الفعل الاصلي لوحده ما في مانع. ففتحت الباب ما اريدش اقول فانفتح. خلاص فتحت الباب ودخلت ما اتيت بالمطاوع ما فيش مشكله. طيب استعملت المطاوع وحده قلت انفتح الباب فجاه. تمام. مش لازم اقول فتحت الريح الباب فانفتح. عادي. يعني ليس من شرطه أن يستخدم المطاوع مع فعله الأصلي، بل يجوز لك أن تستخدم الفعل الأصلي وحده أو المطاوع وحده أو تستخدم الفعلين أنت حر. فهو بس إحنا بنجيبه علشان أبين لك، زي ما أقول لك ضرب يضربه، شرب يشربه، أنت تستخدم ضرب لوحده، تستخدم يضربه لوحده، المهم ده نوع من التمرين وليس المقصود به إيه؟ إن العبارة لازمة، واضح؟ فالآن أريد منكم إيه؟ تصوير السبورة في عقولكم، تمام؟ بعد شوية تلاقي واحد بعت لي هل التصوير مش عارف إيه؟ إيه؟ ما ما ما تصوير بدماغك مش بال، تمام؟ إيه؟ تصوير بدماغك حلال ولا حرام؟ إيه لا ما الكاميرا أصلا، الكاميرا هي مطابقة للعين، لأن العين هي بتفعل الكاميرا، هم أخذوا الكاميرا وعملوها على أساس العين، لأن العين فعلا بتلتقط الصورة بصورة معينة وتلتقطها مقلوبة، وبعدين بتقع على الايه على حاجة اسمها الشبكية، تمام، بيجي بواسطة الضوء وبعدين تأتي على الشبكية مقلوبة، وبعدين ينقلها الايه ينقلها العصب البصري إلى المخ، فتتعدل في الايه في المخ، تمام، وتظهر الصورة كما ترونها. فالحقيقة أنتم الآن يعني أنتم في عيني، رؤوسكم تحت وأرجلكم في أعلى، لكن يعني تمام، فدي الصورة اللي بتدخل العين لكن بتتعدل في المخ، تمام، في الآخر بيتم قلب صورتكم وتتعدل في المخ حتى أراكم إيه أراكم جالسين مش إنه واقفين على رؤوسكم، واضح؟ فأنتم صوروا تلك الإيه تلك الصورة على السبورة، يعني صورة تكون ثابتة. نعم. في ضوابط غالبية بس يعني ما المصنف لم يشغلكم بها، فاحنا ايضا ايه يعني كتاب الله المؤمنين القتال الا في ضوابط بس ليست جامعة مانعة وانما غالبية، يعني يقول لك ما يكون فعل يفعل بيكون غالبا في كذا وكذا وكذا، وفعل يفعل غالبا في كذا وكذا وكذا، في النهاية ما بيعطيك ضابطا جامعا مانعا، فالمصنف هنا يعني سابها، ساب تلك الضابط، ولا موجودة في كتب الصرف الأخرى يعني مذكورة بتفاصيل، لكن بتزيد تتعب الطالب في تلك المرحلة. ولكن أنا أريد في الطالب أنه يمسك الإيه؟ يمسك الهيكل، يمسك الخطوط الرئيسية، وده في أي فن في البداية لا بد من العناية بالإيه؟ بالخطوط الرئيسية، تمام، والتصور الجملي، وبعدين بعد كده التفاصيل لا تنتهي، يعني الصرف علم واسع كغير من العلوم، لا تظن انه يعني ما اعطيناه هو كل الصرف، لكن نحاول يكون مفتاحا ان شاء الله تعالى، فيكون اساس ان شاء الله، وبعد كده يفتح الله على من يفتح عليه، يعني اللي يريد ان يقرأ بس، لكن نفتح لكم الباب، ما نريدش ان احنا نعقدكم يعني، فما تجنبوا من اي معلومة فبكون مسرورا منه، يعني مش لانه الكتاب الى حد ما حتى اكبر على البداية، فبالتالي لو ان في طبيعتي ان اترك بعض الاشياء لتركت، لكن ما ما ما ما استطيع اترك شيئا، انا يعني كل ما جاء بحاول ادرسه لك وخلاص، تمام. طيب الان نريد ان ناخذ بعض التمارين يا شباب. نعم تمسحوا. ايوه بس خلاص خلاص كتبتم، يلا امسحوا. نعم هذه الورقة طيب عادي ممكن ما فيش مشكلة بس ايه بس يردوها يعني ايه لانه ما احنا عاوزين ايه زي ما قلنا باجلس اجمعهم وبعدين نعم ما فيش مشكلة او ارسلها يصوروها صورة ويردوها، تمام، مش اشكال. ها ما تصور الا عدد يعني ما تصور الا ايه لا احنا اصلا عاوزين نظبطها او نكتبها على الحاسوب او نكتبها بخط كويس ونصورها تكون معكم، يعني هي وغيرها احنا عاوزين نعمل كله، تمام، فهي طبعا معمولة بخط وعلى ورقة اي كلام مش هتصلح انها ايه، فاما ان احنا نكتبها على الحاسوب وبعدين تصور، كلما فعلنا مجموعة تصور، او واحد منكم يأتي بقلم اسود ويعملها على ورقة ايه جيدة، تمام، وبعدين يورهاني وأقول له أنها زيها تماما خلاص ارجعوا تصوروها، مش شرط يمكن كتابة عطلنا ولا شيء، يمكن أن كنت تكتبوها بس بخط خط جيد أسود واضح على أساس في التصوير يطلع يطلع جيدا تمام. المهم نعم طيب المهم يعني ايه نعم تمام تمام بداية الغيظ قطرة تمام. فأنا قلت لكم أن أنا أجلس أعمل إيه الباقي بس معاك معاك يعني إيه يعني آه يعني كلما أخذنا شيئا فعلته ليس تمام. فبالتالي الآن أنا ممكن أجهز لكم مثلا على الأسبوع القادم حتى وصلنا حتى ما وصلنا إليه تمام، يعني ده أصلا نص اللي إحنا خدناه يمكن تمام. والباقي أيضا في معنى صورة في شرح القطر في تقسيمة الأفعال من ناحية الصحة والاعتلال. من معه الجداول حق القطر يا شباب؟ معكم ما حد معه الآن؟ ما فيش في من ضمنه. فبالتالي لما شفت هذه قلت نوفر على أنفسنا تمام. وبالتالي صورة قسمة الأفعال إلى صحيح ومعتل موجودة في الجداول تمام. بقيت أشياء يسيرة في مسألة الميزان الصرفي وكلام زي كده، وبالتالي تم ما أخذناه واضح. فبالتالي هذه الورقة ضموها إلى ورقة الموجودة في الجداول اللي هي قسمة الفعل إلى صحيح ومعتل، يصبح كده دك فصل آخر اللي هو قسمة الفعل إلى صحيح ومعتل، وهنا قسمة الفعل إلى مجرد ومزيد تمام. يبقى معك فصلين، وباقي بقية الأشياء إن شاء الله على الأسبوع القادم سأجي بها إن شاء الله تمام. طيب نأخذ بعض التمارين. السؤال الأول، تمارين السؤال الأول زن الكلمات الآتية ده على الميزان. وطبعا كما ترون يا شباب كلما دخلنا في الصرف يصبح الميزان أسهل، فالآن أنتم في وزن الأفعال يسهل عليكم تمام، في وزن الأفعال يسهل عليكم تمام، في وزن الأفعال يسهل عليكم لأنه أصبح عرفت الزيادة وتعودتم على على حروف الزيادة. يعني أصبح مثلا لما تيجي الفعل كانتصر تمام، انتصر فتأتي عرفت أنه افتعل تمام، وعرفت أن معاك وزن افتعل فتقول مادته نصر، وبالتالي ده على وزن افتعل تمام. لو قلت لك مثلا اخشوشنة ما أصبحش غريبا عليك، يعني لو جبت لك اخشوشنة قبل ما تدرس الأفعال يصعب عليك، لكن أنت عرفت أن في افعوعلة تمام، اغدودنة افعوعلة، استفهم استفعل، استخرج استفعل. فكلما تقدمنا في أبواب الصرف يسهل عليك الميزان الصرف. طيب زين الكلمات الآتية، فمنها كلمة أسلوب، أو الكلمة كلمة أسلوب تمام، كلمة كاهل، بعدها جبان، كلمة جبان تمام. ها الكاهل، هذا الكاهل تمام. الكاهل يقول لك وضعته على كاهله، انا وضعت المسألة او الامر ده على كاهلك، يعني على اكتافك، لان العادة الناس تحمل الاحمال الحسية على كتفها، فهو نقل الى المعنى الشيء المعنوي، فقول وضعت مسؤولية فلان على كاهلك تمام. فده الكاهل خلاص. عندك مجن، عرفت المجن؟ المجن اللي اللي بيستخدمه الفارس في في الحرب تمام. كلمة ابن تمام، كلمة ميقات تمام، كلمة ايش ثاني، يفاض، كلمة هب، كلمة اختبر، كلمة غراب، كلمة قائمون تمام. كم كلمة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ستة عشرة سبعة، نخليهم 15 تمام. كلمة يد، كلمة سل، سل كلمة موهبة، كلمة دعاء. ثاني هذكر الكلمات، زين الكلمات. السؤال الأول: زين الكلمات الآتية أسلوب كاهل، جبان، مجن، ابن، ميقات، يخاف، هب، اختبر، اختبر، غراب، قائمون، يد، سل، موهبة، دعاء. تمام. السؤال الثاني: طيب ايتي لكل وزن من الاوزان الاتيه بمثالين، يعني اجيب لك الوزن وانت ايه جيب لي مثالين. تمام. افعن للا، افعن للا، افتعل، افعال، وافعال، افعال، وافتعال، وافتعال، وفعل، فعل، وفعل، فعل. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، خليهم 10. وانفعال، ومفاعل، ومفاعيل. هذه تمام. السؤال الثاني مرة أخرى: ائتي لكل وزن من الأوزان الآتية بمثالين، افعن للا، واحد افعن للا، اثنين افتعل، ثلاثة افعال له، أربعة أفعال، خمسة افتعال، ستة فعل، فعل بضم الفاء وسكون العين. طبعا احنا هنا مش بنتكلم على الأفعال بس يا شباب، يعني بعضها أفعال وبعضها أسماء. أنا يهمني يجيب لي على الوزن ده فعل أو اسم، مش إشكال. تمام. فعل، لأن فعل ما تجيله في الأسماء. تمام. فعل، فعل بكسر الفاء والعين، برضو ده في الأسماء. انفعال، مفاعل، مفاعيل. تمام. أدي إيه دول 10 كلمات مش كده؟ طيب نحل وبعدين تحلوا الأشياء في الدفتر بعدها. طيب نبدأ. ها نعم، مش تحلوا ولا تخرج ولا ايه؟ ها ها طيب طيب يلا. ها السؤال الأول: أسلوب ها أفعول. صح، أسلوب أفعول، أسلوب أفعول. تمام. طيب إيش بعدها؟ كاهل. ها فاعل. صح، فكاهل أصلها كهلة. طيب جبان، جبان فعال، ما على نفس الإيه نفس الضبط، يعني جبان فعال. صح، أصلها مادة إيه جبنة. تمام. طيب إيش بعدها؟ مجن. ها صبرا، مجن الآن أصلها إيش يا شباب؟ جنة. صح صح، جنة هي مادة الجيم والنون، والنون تدور حول الاستتار، ومنها الجنة لأنها إيه لأنها بغطي، ومنها المجنة القبر. صح، ومنها المجن حق الفارس لأنه يحمي نفسه، ومنها الجنون لأنه اتغطى على العقل والجنين لأنه مستور فهتجده وإيش تاني الإيه والجن لأنه نعم صح والجنين شفتوا مادة كلها الجيم والنون والنون تدور حول الستر يعني ومنها الجنة لأن الجنة لما تكون الثمار مغدقة وتكون الحديقة تامة تغطي ما تبنش فيها تمام فأيضا الجنة لأنها إيه لأنها تستر من فيها بما فيها من الفواكه والأشجار فوصف جميل تمام فشوف المادة إزاي طيب الآن مجن الآن زادت الكلمة بإيه بالميم بس مفعل لأن أصلا جنة دي المادة الأصلية مجن مفعل وبالتالي يبقى مفعل فبالتالي لا تتعجب تمام شوف أصل الكلمة وبعدين شوف إيش اللي زاد عليها طيب تعالى ابن أصلها بنون صح بدليل لما بتجمع على بنون شوف الجمع ساعات الجمع بعض الأحيان يرد الكلمة إلى أصلها طيب فهو ذو قال إن كلمة ابن أصلها بنون بنون مش بالنون يعني بالتنوين بنو باء ونون واو تمام فإيش اللي حصل فيها اتشالت الواو صح وجاءت الألف اللي في الأول زادت يبقى وزنها على إيه افع افع يبقى ابن على وزن افع لأنها أصلها بنون يعني أصلها باء ونون وواو بدليل أنها عندما تجمع تجمع على بنون تمام فاللي حصل في كلمة بنون إن اتشالت الواو اللي هي لام الكلمة وأتي بألف في أولها فتصبح على وزن افع افع مقابل ابن تمام يبقى ابن على وزن افع وضحت ها بنون لا ده أصلها يعني بعض الأشياء أصلها ربما يكون يعني يحتاج إلى معلومات أخرى لكن يعني ممكن أعرفها لك هكذا تمام لأن في صعوبة فيه في بتعرفها بعض الأحيان من جمعها تمام من نص العلماء عليها حتى بعض الأحيان ما تعرف الكلمة دي أصلا إيش إلا من نص العلماء أو من كلامهم فعرفناها من الجمع عرف بعض الأحيان تعرف الكلمة من المضارع بعض الأحيان تعرفها من المصدر بعض الأحيان تعرفها من جمعها فإحنا بنون عرفنا أصلها بنون عرفنا أصلها من الجمع إنها هي إنها أصلها باء ونون وواو تمام وبعدين لما نرجع إلى كلمة ابن لنقارن الباء والنون والواو راحوا فين هنجد الباء والنون موجودة والواو راحت اللي هي لام الكلمة وجاء مكانها ألف اللي هي إيه كهمزة وصل تمام فأصبحت ابن على وزن افع تمام واضح طيب إيش بعدها ميقات طيب أصلها وقت الوقت تمام طيب تعال دور على انت لما تشوف الكلمة شوف الحروف اللي هي أصلها موجودة فين علشان تحدد الزايد فهنا ميقات تمام ايش اللي زيد فيها ايوه الالف ايوه نعم الياء هي بدل الواو أصلها موقت أصلها تمام فانتوا عرفتم أيضا الآن ابتدأتم تشعرون بأن حروف العلة تتحول إلى بعضها البعض صح؟ يعني حرف العلة شباب وده اللي هو بابها يسمى الإعلال لما نأتي له إن شاء الله الإعلال أن حروف العلة تتحول بعضها إلى بعض كما قلنا في قالة لما قلنا إذا تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا ففي قال أصلها قوالا فأصبحت قالة وباع أصلها بايعا فأنتم أصبح عندكم الآن حس أن أنت بتدور حرف العلة لما ما تجده وتجد حرف علة آخر شك فيه فهمتم لما لأن حروف العلة بتتحول إلى بعضها مش بتروح تتحول إلى دال ولا طاء صح ما بتتحولش إلى هذا حرف علة بتحول إلى حرف علة أو بيتشال يعني حرف العلة كده إما يتشال يروح زي في قم واستقم تمام او تلاقي حرف علة تاني مكانه انقلب اليه لقاعدة صرفية لسه انت هتدرسها تمام فهنا صح فهنا ميقات اصلها الياء والقاف والتاء نعم فزيدت بالميم والالف صح صح الان شوف لا لا، مقصدك ان حصل نوع من القلب المكاني، مقصدك ان الالف دي هي الواو. لا، الياء. الاصل الاصل عدم القلب، يعني لا تلجأ للقلب الا انك ما تجد فرصة في الايه، يعني الاصل ان واحد ماشي على راسه ولا ماشي على رجله. ايه يعني، فالقلب القلب على فكرة مش كتير، يعني احنا درسناه كموضوع، لكن الكلمات اللي جبناها يعني هي ممكن تقول ايه، بتمثل جزءا كبيرا من الباب نفسه، الباب ليس واسعا، فبالتالي لا تلجأ الى القلب الا للضرورة. تمام. فهنا المادة الياء والقاف والتاء دي المادة، فزيدت بالميم والالف، يبقى اصبحت ميقات مفعال. يبقى ميقات مفعال. تمام. طيب، يخاف يفعل، يطلع يفعل. هب ايه اطلع وهبة، فبالتالي الفاء هي اللي راحت. عل. طيب، اختبر افتعل، واضحة. تمام. غراب اصلها غربة، ومنها الغربة. تمام. ولذلك العرب كانوا يتشائمون بالغراب، ليش؟ لان اسمه فيه الايه، فيه الغربة. فمن هنا فغراب يبقى فعال، غراب فعال، ما زاد الا بالايه، الا بالالف. طب قائمون فاعل، لان اصلها قائم، وقائم على وزن فاعل، وايه وزن الواو والنون، يبقى قائمون فاعلون. تمام. يد هي اصلها اصل يد يا شباب، يديون. يبقى فعل. يعني اللام بتاعتها محذوفة، حذفت لكثرة الاستعمال، فهي اصلها يديون. تمام. الدليل انه في ترجع في بعض الايه، في بعض التصريف. اول دليل انه ان الاسماء الاصل، الاسماء المعربة الاصل فيها ان تكون على ثلاث حروف، لانه اللي بيكون على حرف او حرفين دي الكلمات المبنية، فده لابد في حرف ناقص. تمام. والدليل ان بعض العرب يثنيها على يديان، وطبعا بتثنى عادة على يدان. تمام. بل يداه مبسوطتان. تمام. لكن في بعض العرب يجمعها، يرجع الايه، يرجع الياء. تمام. ودليل اخر جمع، الجمع ايادي وايدي، فبترجع الايه، ترجع الياء. تمام. فده يدلك على ان ايه، هي اول خيط، ايش اول خيط، ان كلمة يد معربة، والاسماء المعربة تبدأ من ثلاث. تمام. يبقى كلمة يد دي نقصة حرف. طب الحرف ده الفاء ولا العين ولا اللام؟ ابدأ اقلب في التقاليب المختلفة والتفاريع المختلفة لكلمة يد، ادور في الجمع، والكلمة ان كان لها فعل جبت الفعل، ادور في التصغير، يدي. تمام. وهم عادة يقول لك ايش، معاهم قاعدة يقول لك الجمع والتصغير يرد الاشياء الى اصولها. هذه قاعدة يقول لك ايه، الجمع والتصغير يردان الكلمات الى اصولها. يعني في بعض الاحايين يكون الحرف غير موجود، ولكن لما تأتي تجمعه، تجمع الكلمة او تصغرها، تجد الحرف رجع. فبعض الاحيان نلجأ، فبالتالي يعني هي التصرفات الصرفية يا شباب غير محدودة، يعني انت ما تصبح عندك الامكانية بتصبح تدور هنا وتدور هنا، لانه اصبح عندك ايه، عندك تجربة. فبعض الاحيان تعرف الحرف من الفعل، وبعض الاحيان تعرفه من الجمع، وبعض الاحيان تعرفه من التصغير، وبعض الاحيان تعرفه من النسبة، وبعض الاحيان تعرفه من المصدر. يعني بيصبح في تصرفات متعددة، لكن لما بكل انسان يبدأ يجمع معلومات بتسهل عليه المسألة. تمام. طيب، سل. سل لانه اصلها سألة. تمام. موهبة. لانه اصلها واهبة. مفعلة، مفعلة او مفعلة، نعم، موهبة. طيب، دعاء. لانه شوف الالف دي هي الايه، دعا، صح، فاصبحت ايه، التاء هي اللي زايدة بس. يبقى لا، عفوا يا شباب، الان انتوا قلتوا وزن ايش، فعاء، هذه فاء والعين والالف، استنى، دعوا، لا لا، دعاء، هتصبح فعلة فعلة لان هي دي الواو. عشان قلنا الاول تأكد من ايه الالف دي هي الواو فدعاء فعلة. طيب خلصت كده. طيب ايوه هي دعا يدعو هي اصل المادة مادتها الدال والعين والواو تمام. في الواو اصبحت الف وجبنا ايه وجبنا هذه تمام. طيب السؤال الثاني ائتي لكل وزن من الاوزان الاتيه بمثالين افعلن له. ها احرن جمل ها افرنقع صح افرنقع صح افرنقع زي احرن جمل صح. لا تمام جبتها منين افرنقع دي؟ كان مشهور احد تقريبا من من الايه من علماء اللغه كان مشهورا بالايه بالتقعر في اللغه. ها ايوه بالضبط. فمره وقع فاغمي عليه واجتمع حول الناس فقال ما لكم تكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنه افرنقعوا عني تمام افرنقعوا عني. فقالوا بس ده عليه ايه عليه جني هندي تمام لانه ما فهموا منه ولا كلمه يعني. فما لكم تكأكأتم يعني اجتمعتم علي كتكأكؤكم على ذي جنه كاجتماعكم على المجنون لانه عاده ما يجن واحد ولا يسرع اجتمع الناس حوله. افرنقعوا عني يعني امشوا تمام. وبعض الاحيان يسمى عندنا الشخص اللي بيسخر منه فرقع فرقع يعني ايه يعني يجلس يتنطط ده سموه فرقع او فرقع لول اللي بيتنطط يعني تمام. وفي قصص الاطفال اللي هي كنا نقراها ونحن صغار اللي هي سموها الالغال كان يألفها واحد اسمه نبيل فاروق وغيره كنا يعني مغرمين بها في الصغر. فكان الشويش اللي هو في يسمى الشويش فرقع الشويش فرقع ده يعني ايه ياتي في القصه دائما له ايه له مشاكل مع المغامرين تمام. طيب بعدها ايش افتعل افتعل كثير صح انتصر او افتتح تمام او اكتتب اكتحل ايوه تمام تمام كويس. افعال احمار اضطار اخبار اعوار ايضا تمام. ما تمام خلاص اصبحتم صرفيين. افعال اسماء ما احنا قلنا اسماء ولكن مش اشياء صح اشياء على وزن ايه الافعال. نعم ها امجاد امجاد افعال اطرار ها ايش ها اقرا قران صحيح. نعم ها ها ابرار نعم صحيح بره اشرار تمام تمام خلاص يعني افتعال ايوه هو افتعال اصلا مصدر افتعل يعني اي فعل على وزن افتعل هتجد مصدره افتعال. فاختبر اختبار اشتعل اشتعال اكتتب اكتتاب افتتح افتتاح انتصر انتصار لان الوزن ده اللي هو افتعال ده مصدر افتعل. فاي فعل على وزن افتعل هتلاقي مصدره افتعال تمام. فانتصر انتصار اكتتب اكتتاب اختبر اختبار تمام افتتح افتتاح. فافتعال دي هياتي معانا في المصادر تمام. بعدها ايش فعل ها ها قر صح وقفل وجعل نعم جعل وقفل وقر على وزن فعل وهي اسماء لان فعل ده ما معنى في الافعال صح. فعل ما معنى وزن فعل في الافعال ابدا صح لان ساكن العين ده ما يجيش فعل. طيب فعل ها ابل احسنت ابل وده وزن قليل ها هما كلمتان كلمتان بس هو جاب كلمة ايش التانية بلد بلد ضخم بلد يعني ضخم هي كلمتان في العربية على وزن فعل بكسر الفاء والعين ابل وبلد بلز بالباء باء ولام وزاي بلز بلز بمعنى ضخم. وقيل دئل قبيلة أبي الأسود الدؤلي والمشهور فيها دؤل لكن في في في بعضهم يقول دئل دئل قبيلة اسم قبيلة أبي الأسود الدؤلي ف تمام، بس كلمات محصورة فعل بس كلمتين هم المشهورتان، والثالثة مشكوك فيها اللي هي دئل، لان المشهور انها دؤل ابو الاسود دؤلي، لكن بعضهم يقول دئل تمام. لكن الكلمتان كلمة مستعملة وهي ابل، وكلمة غير مستعملة وهي بلز يعني ضخم، وكلمة مختلف فيها تمام. طيب انفعال، خلي بالك شوف برضو انفعال، ده انفعال مصدر انفعلة، فأي فعل على انفعلة يأتي مصدره على انفعال، انكسر انكسار، انكسار انسياب لأنه في انسابة، انسحب انسحاب، انسجم انسجام، هتجد انفعال هو مصدر ايه، مصدر انفعلة اللي هو خماسي ثلاثي الأصل زيد بحرفين فأصبح فانفعال مصدره تمام. لا تمام، مفاعل مساجد، ها مسالح ايه مشاكل صح، مدارس صح، مشاعل ها ايش ما ما ما مشايخ، لا مشايخ ايوه صح مشايخ نعم، وما فيش مشايخ على على مشايخ غلط ها. فده اللي هو صيغه منتهى الجموع صح، صيغه منتهى الجموع، ومفاعيل الصيغه الثانيه اللي هي مساجد ومصابيح تمام، واراجيف وغيرها ما ما ما مفاعيل مصابيح وايش ثاني ها ها لا عصافير صيغه منتهى الجموع نعم، لكن انا طالب وزن معين هنا خلي بالك، مش قلت لك اديني ممنوع من الصرف، فعصافير فعاليل لكن مش مفاعيل، فانا الان شيء مفاعيل قلت مصابيح مجانين صحيح صحيح، ده مفاتيح صح مفاتيح، وشوف مفاتيح تأتي مفاتح ومفاتيح صح، مفاتح يبقى مفاعل ومفاتيح مفاعيل تمام. خلاص كويس، لا بأس. يعني ما هو أصل كلمة ميمونة؟ ميمونة ها في قبلها ما هو صفاء، أيوة واحدة واحدة بجيب لك السهل الأول، بجيب السهل الأول، صفاء وميمونة، ميمونة من الايه من اليمن، من اليمن يمنة مادتها الياء والميم والنون تمام، يبقى ميمونة مفعولة ها، مش ميمونة يعني مش من اليمن، ميمونة يعني مبروكة، اليمن هو البركة، ولذلك يقول في فلان ميمون النقيبة، فلان ميمون النقيبة، النقيب النفس يعني ميمون النفس تمام، فاليمن هو البركة، فهي مادتها الياء والميم والنون، فالياء والميم والنون زادت بإيش، زادت بإيه مفعولة، مفعولة فزادت بإيه اسم مفعول تمام، فميمونة على وزن مفعولة، وأصل مادتها يمنة. طيب كلمة صفاء نعم، ويقول زواج ميمون نعم، ميمون يعني مبروك، هي نفس المادة وميمون مفعول ايه، طيب فميمون يعني مبروك صح، واصل الماده نفس الشيء ميمون مفعول، بس كل ما فيها ميمونه زادت بالتاء، يبقى ميمون على وزن مفعول وميمونه على وزن مفعوله، والماده نفسها هي ماده اليمن تمام، ويقول لك باليمن والبركه، تسمع يقول لك باليمن والبركه تمام، وفلان ميمون النقيبه يعني ميمون النفس مبارك النفس، فدي المادة تمام نعم نعم. هي أصلها شوف مادة، مادة بركة، مادة البركة، فعل من بركة، لكن لما تيجي تقول قل مبارك تمام، ولا تقل مبروك، ليش؟ لأن مادة، مادة الفعل نفسه باركة اللي هي بارك يبارك، فأنت ما بتقولش بركة يبرك تمام، بركة يبرك البعير، لكن لما تيجي تقول ايه باركت لفلان بتجيبها من باركة، باركة مش براك، باركة يصبح فعل ايه فعل رباعي، فيكون اسم المفعول منه على زينة المضارع مع ابدال حرف المضارع ميما مضمومة، فبارك يبارك مبارك، فالصواب ان تقول له ايه عيد مبارك وليس عيد حسني مبارك تمام، ايه عيد ما بكره لكلمة مبارك إلا علشان حسن مبارك، ما لا لازم تضايقني يعني تمام، مبروك وإن كانت غلط أحسن من مبارك. برك يبقى مبرك. ايوه الفعل نفسه لكن ما بيستخدمش منها الاسم المفعول، ما بيقالش مبرك. يعني يبرك زي البعير يعني. لا بالنية، بالنية يعني بالنية. بالنية. طيب نأتي الكلمة الأخرى اللي هي صفاء. صفا يصفو، أصلها من الصفو، مادتها الأصلية صفا يصفو صفوا، فبالتالي عرفنا أنها صاد وفاء واو، صاد وفاء واو تمام. لكن اللي حصل أنه شوف يا شباب هتصبح إيه صفاء فعال. ليش؟ لأنه تطرفت الواو، لأنها أصلها صفا فأصبحت صفاو، دخلت عليها الألف اللي حصل في كلمة صفا، أدي أصلها صفو تمام، فاللي حصل ان دخلت هنا الايه الالف فاصبحت صفاو، فتطرفت الواو تمام وقبلها الف تنقلب الى همزة، ودي قاعدة صرفية، الواو او الياء اذا تطرفت يعني جاءت في الطرف وقبلهما الف تنقلب الى همزة، فهنا في صفاء الهمزة دي اصلها الواو، فمادتها الاصلية صفو صفا صفا يصفو صفوا، فمادتها الصاد والفاء والواو، وتصبح صفاء على وزن فعال، فعال ما زيدت الا الالف، واما الهمزه اللي فيها دي فهي الواو تمام. فده دي قاعده صرفيه ايضا هتاتي معنا، انه اذا تطرفت الواو او الياء بعد الف انقلبتا الى همزه. وسماء، سماء اصلها يسمو، سماء يسمو سماء نفس الشيء، سماء زي صفاء. نعم نعم. لا لا لا لا لا، لانه ما بيزودوش همزه، ما بيزودوش همزه كده في الاخر، لكن لما تشوف همزه كده بعد الف ففي الغالب هي ياء. هي شوف يعني مسائل زي ما تقول بيرشدك الشيء، مجموع خبره، مجموع يعني قاعده من هنا على قاعده من هناك، فمجموع القواعد بيخليك تنتقي انتقاء صحيحا. صح انه بعض الاحيان زي ما انت بتقول ليش ما تكون الالف دي هي الواو، لانها في بعض المواضع ممكن تكون، لكن مجموع اللي هي معلومات بتخليك في النهاية ان تختار الاختيار الصحيح تمام. اما طلب اعادة شرح درس القلب المكاني، يا الله على القلب المكاني، يعني فرصة اخرى يعني. نعم يعني ان شاء الله ننتهز يعني فرصة كده يكون باقي من الحصة شيء ممكن ايه نلخصه، يعني نلخصه مش انه شرحه كاملا، وإلا هو موجود في الأشرطة، يعني لو يعني الأخوات إن احتجنا إلى هذا الدرس اللي هو القلب المكاني مسجل والحمد لله، فممكن نحن ايه نديه لهم لو معهم حاسوب أو معهم MP3 أو MP4 هيشتغلوا يسمعوا، فما ما سجلت الا علشان اريح دماغي من الايه من الاعاده، فبدل ما اعيد انا اكون انا المسجل تمام، لانه يقول لك عيد مسجل امامك تمام، فنقلت وظيفه المسجل الى الايه الى الحاسوب تمام، عهدت اليه بها وحرصت على تسجيل الدروس، حتى اذا طالبوني باعاده درس قلت انا يعني لن اكون مسجلا تلك السنه وتكون مدرسا فقط، وجعلت التسجيل على الحاسوب. فالأخوات إن احتجنا إلى هذا يمكن أن يرسلنا يعني فلاش ولا MP3 ولا أي حاجة يشيلوا فيها يعني، بس مش طبق ولا حلة تمام، لأنه ما بيجيش أي حاجة يشيلوا فيها الملف الصوتي الخاص بالمحاضرة اللي هي القلب المكاني، موجود كله عندي الحمد لله، على أساس تلك الأزمات نحلها بتلك الصورة. وده أيضا لا يمنع أن أنا سأجي في مناسبة أو حصة فرصة وسأعيد تلخيص، يعني مش إشكال علشان إيه جبرا للخواطر. نعم أي كتاب؟ هذا الكتاب؟ لا احنا بدأنا نسجله السنة هذه، يعني ان احنا مسجل جاهز لا، احنا بدأنا نسجله ونسجل شرح الايه شرح الألفية وشرح شرح ابن عقيل وشرح القطر الندى تمام، وشرح الرحبية وشرح البرهانية علشان نخلص وايه ونجلس في البيت. بعد كده السنة القادمة ان شاء الله ببعت ايه بجلس في البيت تمام، وكل واحد حصته ايش ابعت له الملف وجهاز كمبيوتر من على حسابي مستعد اجيبه، وتحطوه ايه من فصل الى فصل تمام، تحطوا فيه القرص ويشتغل، هتلاقي امامك محمد غنيم بالضبط. وخلينا من الدوكة والدوشة، خلينا ننتج لنا حاجة أو نعمل حاجة في البيت، تمام، أجلس في البيت وأتزوج. نعم. ها؟ ما صوت صورة بقى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أجيب لك صورة منين؟ ها؟ هعمل لك صورة تحطها أمام البتاع علشان تشوفني، وأعطي لك صورة على ال أجيب لك أيوة صورة تقعد تتكرر، تمام، وطول طول الدرس لأن عمال أتحرك بس في الإيه رايح جاي والصوت شغال سهل مش إشكال. هخلي واحد يفعل لي هكذا ويخليها تكرار تكرار. إيه تمام لا بأس. نعم خلاص، في رأي آخر يمنع تعليق الصور؟ خلاص يكفي الصوت. أنا قلت الحكم الأول ما ارتحتوش إلا لما تعملوا لنا مشكلة. تمام. طيب يا شباب، الآن الأسئلة هذه مطلوب أنها تحل في الدفتر، وأيضا أسئلة الكتاب اللي مرت اللي احنا تكلمنا عليها ما كنا كملناها صح. طيب نكملها في بقية الحصة. نعم تفضل. طيب احنا كنا شباب قال ايه الحق بكل فعل من الافعال الاتية. رجعنا الى الكتاب، رجعنا الى الكتاب، قال صفحة 43، صفحة 43 رجعنا الى الكتاب. قال السؤال الثاني، احنا كنا في التدريب حلينا السؤال الاول، الان السؤال الثاني، الحق بكل فعل من الافعال الاتية كل ما يقبله من احرف الزيادة، وعد أو وعد. نعم نعم، وعد ممكن تقول أو وعد، تمام، زيد بالهمزة. ها لا يعد فعل مضارع، أنت بشيء زيادة، ألحق بكل فعل من أفعال أتيه كل ما يقبله من أحرف الزيادة على حاله، خليه ماضيا وألحق به، يعني لا تجيب لي مضارع. وعد أو وعد، وعد استوعد، ما فيش استوعد، لا توعد صح، احسن صحيح، يبقى اوعد تمام، وعد واوعد ووعد وواعد وتوعد، كل ده صح تمام. قام اقام، لا يقوم مضارع، ما عن السيء على الماضي وزيادات حروف الزيادة. طيب واستقام، استقام نعم صح، وقوم، قوم صح، ها مقام، لا بس احنا خلينا في الافعال، يعني حروف الزيادة في الافعال، ما مقام صح زيادة بس، لكن في حدود ان هو يبقى على فعليته، فبالتالي على ما شرحنا شباب، على ما شرحنا الهيكل ده اختار المناسب تمام، وشوف كده بعد ما تركب يعني جرب الزيادات هل جاءت ولا ما جاءت تمام. فالمستعمل أبقى عليه، واللي غير مستعمل لا تأتي به، لأنه كما قلنا لا الزيادات ليست تزيد على كل الأفعال، بمعنى لا يجوز لك إدخال كل الزيادات على كل الأفعال، لا بحسب ما استعمله العرب، فالعرب يدخلوها على بعض الأفعال ولا يدخلونها على إيه على أشياء أخرى. وقد ضربت لكم مثلا بمجلة في مصر كان اسمها مجلة، اسم مجلة وكانت مشهورة بس قبل الثورة يعني قديما، كان اسمها المقتطف، كان اسمها المقتطف، مجلة مشهورة جدا كانت تمام، فالمخالفون وكان في خصومات سياسية قالوا ان اسمكم غلط. ليش؟ قالوا لان المقتطف مأخوذة من اقتطف، يقول لك اقتطف فلان الازهار، في بعض الكتب اقتطف الزهر، قال ما سمع من العرب اقتطف، مجرد اللي يسمع ان ما في عندهم اقتطف، ومعروف ان الزيادة لا تدخل اعتباطا، وانما ان كان ادخلها العرب فبعض الناس يجيزون التوسع. نعم ها الاقتطاف ما يصحش ما دام اصله لم يصح، يعني من لم يصحح اقتطف لم يصحح المصدر منه الاقتطاف ولا المقتطف ولا المقتطف، وبالتالي لان دي كلها ايه نعم مش جامد، هو قطفة مقصودهم قطفة، ما ما ما بيزجش بالالف والتاء عند العرب، فبالتالي ما تقولش من اقتطف من قطف اقتطف، ما عندهم اقتطف، عندهم قطف، قطف قطف الازهار ده اسم اسماء كتب مشهورة، لكن مقصودهم لا تزود عليه الف وتاء، وبالتالي لا تشتق منها، لأنه أنا لما أقول الاقتطاف والمقتطف والمقتطف كلها مبنية، هل في فعلة مقتطفة ولا لا؟ ده الشاهد يعني. تمام. طيب رضي أرضى، خلينا في المعلوم، أرضى استرضى طلب الرضا صح؟ ها يرضى مضارع، خلينا في الماضي. ها ها راضى راضاه صح، ممكن ايوه مستعمل. ها ها تراضى نعم تراضى تراضى تفاعل صح تراضى تراضى. طيب ولي تولى صح استولى ولا صح، يعني المهم ايه مثل هذا. طيب ثلاثة، بين المعاني التي تضيفها الأحرف الزائدة في الأفعال الآتية. استخرج الطلب صح، تحنث التجنب، التجنب من معاني تفعل التجنب، تحرج ترك الحرج، تحنث ترك الحنث، الحنث هو الاسم لا التجنب، التجنب ساجل المشاركة مفاعلة مشاركة، اقتلع المبالغة قلع لا ده اقتلعوا من ايه من جذوره، فاقتلع تفيد المبالغة، اشمأز افعلل تفيد المبالغة، الافعال دي اللي هي الاخيرة دي كلها مبالغة افعلل، انشق انشق المطاوعة انفعل شققته فانشق لان كسر فانشق مشهورة في المطاوعة، اضحى الدخول الدخول في الزمان الدخول في الزمان او المكان كما قلنا تمام، فزي امنى الدخول في المكان، اضحى واصبح الدخول في الزمان، اثمر الدلالة على ان الفاعل اصبح صاحب لشيء في الفعل في المادة نفسها، تقدمت الدلالة على ان الفاعل قد صار صاحب شيء مشتق من الايه من الكلمة اي صار صاحب ثمرة تقدمت، لو راجعتم راجعوا عليها الكتاب يا شباب تمام، فرح تعدية صح تعدية تعدية هنا اريد بها التعدية، اكتال لاتخاذ لاتخاذ يعني اتخذ الايه الكيل، عموما راجعوا راجعوا المعاني، انت ارجع لمد للمعاني الفعل وايه على اساس ان ده يفيدك في ايه في التمرس والتدرس. ها نعم معنى ايش ساجلة في المساجلة بمعنى ناقشة، المساجلة اصلها الايه الدخول في نوع من المناقشة وتسمى المساجلة يعني المناقشة، ساجلته يعني ناقشته تمام، واضح شباب، اعتقد انه يعني لحد ما يكون الدرس ان شاء الله قد هضمه تمام، فارجو ان تراجعوه وتحلوا الاسئلة والتمارين، والمرة القادمة انا سأسألكم ان شاء الله تعالى تمام، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.